الحمد لله رب العالمين، شرع لنا الدين القويم وأمرنا باتباعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين، أكمل الله به الدين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها المسلمون، في كل خطبة جمعة نسمع هذه القاعدة النبوية من خطباء الأمة من على المنابر: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لكن هل نعي وجوب الحذر من البدع ومضارها في دين الله تبارك وتعالى؟ موضوع هذه المحاضرة وجوب الحذر من البدع. وحتى يكون الحديث مرتبا والقول ليس فيه مشعبا، فإني جعلته على عناصر على النحو الآتي: ما معنى البدعة التي يجب أن نحذرها وأن نحذر الناس منها؟ ثم ما هي النصوص التي تحذرنا من البدع في كتاب الله تبارك وتعالى والسنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة والقياس وأقوال السلف الصالح؟ ثم أختم الحديث بذكر أضرار البدع، فأقول: البدعة في اللغة هو الشيء الجديد المحدث على غير خلاف سابق. كل شيء جديد في اللغة يسمى بدعة، ومنه قوله جل وعلا: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما وموجدهما ومبدعهما من غير مثال سابق. ولذلك حتى اليوم الذي يأتي بشيء جديد يعطونه حق، يسموه حق براعة الاختراع. هذا هو المخترع، هذا هو المحدث، هذا هو البدع في اللغة. وليس هذا مرادنا، لأن الشريعة ما جاءت لتعلمنا اللغات، وإنما جاءت لتعلمنا العبادات والاعتقادات وتقوم لنا اللغات. ولذلك ينبغي أن ندرك أن المصطلحات الشرعية هي في الدين مرعية، وأما المصطلحات اللغوية فهي تابعة للشرعية وليست غالبة عليها. فلا ينبغي حينما نسمع آية في كتاب الله عز وجل تحذر من البدع، أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذرنا من البدع، أقول: لا ينبغي أن نفهم هذا المراد المعنى اللغوي، بل ينبغي أن نفهم المراد الشرعي. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله في بيان معنى البدع أو البدعة في الشرع، يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهذا تعريف جامع مفيد نافع. لماذا يبتدع المبتدع؟ يقول الشاطبي رحمه الله: يريد بذلك المبالغة في التعبد لله سبحانه. وقوله طريقة مخترعة هذا تعريف دقيق. طريقة بمعنى مطروقة، أي ما وقع الفعل منه مرة ولا مرتين، ولا القول وقع منه مرة ولا مرتين حتى يقال هذا على خلاف السنة أو عدم التكرار لا بأس به، وإنما أصبح هذا الأمر ديدنا له، طريقة يسير عليها. ثم قال: مخترعة، فقوله طريقة في الدين مخترعة يعني جديدة، ولهذا ينبغي علينا أن ننتبه. قال مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين، ومعنى هذا أن المخترعات الدنيوية لا علاقة لها بهذه النصوص التي النبوية التي تحذر من البدع الدينية. فقوله في الدين أي أن الأمور التي تكون جديدة من غير الدين لا يقال عنها أنها بدعة من الناحية الشرعية. فحكم المخترعات الحديثة هي مسألة فقهية تعتريها الأحكام الخمس من حيث الوجوب أو التحريم أو السنة والندب أو الكراهة أو الإباحة. ففرق بين المخترعات الحديثة وبين المخترعات الحديثة الدنيوية، فإن الأحكام الخمسة الفقهية تعتريها التكليفية، أما البدعة الدينية فهي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نطق بالكلية الجامعة الموجبة، قال كل بدعة ضلالة. ولهذا أخطأ من خلط بين الأمرين وزعم أن هناك بدعة حسنة في الدين، فإن من يقول هناك بدعة حسنة في الدين معناها أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة خطأ، لأن عنده هناك بدعة أو بدعتين أو ثلاثة أو مئة ليست من البدع الضلالة، فكأنه يستدرك على كلية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي يجرؤ حتى يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له هذه الكلية كاذبة أو خاطئة أو كلية مطلقة يجب أن تكون لها جزئية سالبة؟ فهذا كلام لا يقوله من يدرك ما يقول، وإلا فإنه قد خرج من أفواه رجال منتسبين إلى الدين. أيها الإخوة، يقول العلامة الشمني رحمه الله مبينا البدعة الدينية، يقول ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل، وهذا أشمل سواء كان في الاعتقاد العلمي أو في الأعمال التعبدية، من علم أو عمل أو حال، والمقصود بالحال السلوك والأخلاق، أو حال بنوع شبهة. لماذا يأتون بالبدع؟ عندهم شبهة. أو استحسان، ليش؟ قال والله العقل يقول ما فيها شيء. تقول للرجل لا تقرأ القرآن على المقابر، قال إيش سويت؟ جريمة؟ أنا قاعد أقرأ القرآن على المقبرة. ما انتبه الرجل أن هذا القرآن أنزل على من؟ على سيد الخلق صلوات ربي وسلامه. لماذا لم يقرأ القرآن على الأموات في القبور عند القبور؟ لماذا؟ هذه مسألة مهمة. لذلك قال رحمه الله أو استحسان وجعله دينا قويما وصراطا مستقيما. يقول العلامة السيوطي رحمه الله البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. إذن البدعة إما زيادة الشيء إلى الدين أو نقصان شيء إلى الدين. ثم البدعة يقسمها العلماء، يقسمونها إلى قسمين: بدعة أصلية وهي التي لا نظير لها في الشرع، مثل إنسان يتقرب إلى الله بعد الحصى، كيف؟ وآخر يتقرب إلى الله بسوق السيارة، هذه بدعة أصلية ليس لها نظير في الشرع. ومن البدع الأصلية الاحتفال بالمولد أو الاحتفال بما يسمى بالأعياد الوطنية أو بعيد الأم أو بعيد الحب زعم، فهذه بدع أصلية لأن الشريعة لم تأتي بنظير لها. الشريعة جاءت بعيد فيها الاحتفال بالعبادة. وأما البدع الإضافية فهي التي أصلها مشروع لكن فاعلها غير صورتها، يصلي ولكن يسجد ثلاث مرات، يصلي لكن مكان القراءة يدعو ومكان الدعاء يقرأ القرآن، يقرأ القرآن لكن ليس في المسجد، عند المقبرة قراءة القرآن مشروعة لكن في المقبرة غير مشروعة، يقرأ القرآن عبادة لكن في الحمام غير مشروع، يذكر الله عز وجل، الذكر مشروع لكنه يجعل ذكر الله بصورة معينة كهز رأس أو وسط أو رقص أو مع طبل أو مع مزمار، فهذه تسمى بالبدع الإضافية. ولذلك أيها الإخوة، الشريعة جاءت بذم البدع كلها، ويدل على حرمة البدعة في دين الله تعالى ووجوب الحذر منها القرآن والسنة والإجماع والقياس وأقوال السلف، ثم الأضرار المترتبة على ذلك تبين لنا بجلاء وجوب الحذر من البدع. فقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن بعدهم، حذروا من البدع ومحدثات الأمور، لأن البدع فيها الهلاك والنجاة في الاتباع. ولهذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بالاتباع والحذر من الابتداع. فأما الكتاب فإنه دل على حرمة البدعة بألفاظ متعددة يدركها من تأمل في كتاب الله تبارك وتعالى ويفهمها طالب العلم المبتدئ فضلا عن المنتهي، ولا يعمى عنه إلا كل صاحب هوى ومقلد أعمى. ولكثرة هذه الأدلة في كتاب الله عز وجل والوقت يضيق عن سردها، فإني سأذكر من كل نوع منها آية واحدة، وهي أولا الآيات التي تأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمفهوم المخالفة لا تطع هواك ولا وليك ولا محبوبك، فإن ذلك مخالف لطاعة الله ورسوله. والمسلم يدرك أنه حتى في طاعته لوالديه، في طاعته لولي الأمر الحاكم، في طاعته لإمام المسجد في الصلاة، إنما يطيعهم طاعة لله ورسوله. المسلم ما عنده طاعة مطلقة لغير الله ورسوله. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، قال: يعني والله أعلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الشافعي رحمه الله: يعني والله أعلم الرد إلى ما قال الله والرسول. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله وهو من فقهاء التابعين، قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قبض الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ثانيا الآيات التي تنص على ذم المتولي عن الله، لأن من يتولى عن الله وعن رسوله ويركب هواه ويأتي بمحبوب سوى الله ورسوله فهذا يعني أنه تولى عن الله ورسوله. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تقول له: قال رسول الله، يدخله من هنا ويخرجه من هنا ويرجع إلى ألفته وعادته وما عليه قومه وما تعلمه من أشياخه أو آبائه وأجداده، لا يتأمل في كلام الله ورسوله. القسم الثالث والآيات التي تنص على أهمية الاتباع على وجه الخصوص، وهي كثيرة جدا، منها قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. في الآية الأخرى: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. مألوف محبوب. الله يقول لك كيف 20 سنة أبوي على هذه الطريقة، 40 سنة أنا على هذه الطريقة، كيف أتركها؟ أتركها لله، أتركها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا من ضمن هذه الآيات آية الابتلاء، آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله، كل واحد يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الذي يبتدع البدعة يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تحب الرسول وين؟ أين أنت من آية الابتلاء؟ والعجيب أن هذه الآية جاءت في آل عمران، لأن آل عمران زعموا حبهم لموسى وحبهم لعيسى، فوقعوا في الشرك من جهة الحب، ووقعوا في البدعة من جهة الحب. فالله يقول: قل إن كنتم تحبون الله حبا حقيقيا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. رابعا الآيات التي تأمر بالرجوع إلى الله وإلى الرسول عند التنازع، وقد أوردت آية النساء في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. دلت الآية بمفهوم المخالفة أن من رد الأمر المتنازع إلى هواه أو عادته أو ألفته فإنه ليس في قلبه من الإيمان شيء، لأن الله يقول: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. خامسا الآيات التي تبين أن الاهتداء في الاقتداء، الاهتداء في الاقتداء. يقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه، صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. مفهوم المخالفة أننا إذا لم نطعه نضل. وما سبب ضلال كثير من المسلمين، ولا أقول قليل، إلا بسبب بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجده يقرأ قصص كليلة ودمنة قديما، أما اليوم أصبحوا يقرؤون قصص بوليود ومدري هوليود وقصص الغرامات والحب وقصص الروايات وقصص، لكنهم لو تسأل أحدهم هل قرأت البخاري يقول لك لا، ثم يأتي ويمشي على عادته وألفته وكأنه شيء لم يكن. القسم السادس الآيات التي تدل على بطلان الأعمال التي بنيت على غير الاتباع، ومنها قوله جل وعلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله علينا اتباعه، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال بعض المفسرين: كيف يكون عدم طاعة الله والرسول بطلانا للعمل؟ لأن ميزان الأعمال قبولهما على أمرين: الإخلاص فطاعة الله بالإخلاص، وطاعة الرسول بالموافقة، تأتي بالعمل تصلي خالصا لله بكيفية والهيئة والصورة والعدد والزمان والمكان والسبب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تغير. فإذا العمل متى يكون مقبول؟ إذا كان لله خالصا ولرسوله كنت متبعا. إذا أطيع الله وأطيع الرسول. طيب رجل لم يخلص أبطل عمله بالرياء، ورجل أخلص ولم يتبع أبطل عمله بالبدعة. القسم السابع الآيات التي تدل على أنه ليس لأحد أن يشرع في دين الله تعالى. المبتدع مشرع في دين الله، يزين له الهوى أن يحدث في دين الله ما يشاء، ما يراه حسنا يفعله، لا يلتفت إلى أمر الله ورسوله. وهذا عياذا بالله حال الكفار وحال المشركين الذين كانوا يشرعون لأنفسهم ما يريدون، حتى قال الله عز وجل لهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله يقول شرع لكم من الدين، الله اللي يشرع. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكيف يأتي الإنسان ويقول يا جماعة عندي طريقة جديدة لم يقله رسول الله ولم يفعله رسول الله، أنا فهمته من الكتاب والسنة، ما شاء الله، شيء لم يتعبده به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، أنت تريد أن تتقرب به إلى الله؟ أي عبادة هذه؟ القسم الثامن الآيات التي تأمر باتباع سبيل الله تعالى وتحذر من السبل، كقوله عز وجل في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال سعيد بن جبير أبو الحجاج المكي وهو سيد من سادات التابعين، قال رحمه الله: إن المقصود ولا تتبعوا السبل، قال لا تتبعوا البدع والشبهات، لأن البدع والشبهات هي السبل التي فرقت الأمة، فقد كانوا مجتمعين حتى جاء الخوارج فشتتوا الأمة، ثم جاءت السبائية ففرقتهم، ثم جاءت المرجئة فزادت الفرقة فرقة، ثم جاءت القدرية فزادت الشقة انشقاقا، ثم جاءت المعتزلة حتى ركب الناس كل صعب وذلول، وأصبح الناس يرون الدين ما كان موافقا لعقولهم وأهوائهم. القسم التاسع الآيات التي تدل أن المشركين افتروا على الله تعالى من عند أنفسهم، فالذي يأتي الشيء من عند نفسه بفهمه فهو شابه المشركين. يقول الله جل وعلا عن أهل الكتاب: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. كيف افتروا؟ فعلوا شيء قالوا هذا دين، فعلوا شيء قالوا هذا دين، هذا يقربنا إلى الله. وقال الله عن اليهود: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وقال عن المشركين: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. كيف يقتلون أولادهم؟ تعبدا لله. تأملوا هذا الشيء العجيب. قال الله جل وعلا: ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وهذا باب واسع كبير والآيات فيها جدا كثير. القسم العاشر الآيات التي تأمر بالبلاغ المبين، فإنها دالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وبينها. يقول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بعض الناس يقول هذا دين، تقول له: هل تعبد الرسول به؟ لا. هل قاله الرسول نصا؟ لا. كيف أنت فهمته؟ لماذا لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت أهدى منه سبيلا؟ أنت أحرص منه على الخير؟ الثاني عشر الآيات التي تدل وتمدح المحسنين وتبين ثوابهم، فإن من علامات المحسن كونه متبعا. قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك، إذن لابد أن يخلص، فليعمل عملا صالحا صوابا. قيل للفضيل قال: لا يقبل الله من العمل إلا ما كان صوابا، ولا يقبل ما كان صوابا إلا ما كان خالصا. قيل: وما أصوبه؟ قال: ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذا القسم الآيات التي تدل على كمال الدين، فإن من ابتدع بدعة فكأنه يقول الدين ناقص، وأنا أضيف هذه النقطة أو هذه الصورة أو هذه المسألة أو هذا القول. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا الثالث عشر الآيات التي تدل أن مخالفة الرسول أن مخالف الرسول صلى الله عليه وسلم مفتون. يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الرابع عشر الآيات التي تأمر باتباع سبيل المؤمنين من المهاجرين والأنصار وتحذر من مخالفتهم. قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ننتقل إلى ما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن الأحاديث في ذلك كثيرة جدا، فالسنة فيها من الأدلة ما يصعب حصرها في التحذير من البدع، لكن أذكر منها أشياء. أولا أحاديث صريحة في ذم البدع، كحديث العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالهوى والبدع والمحدثة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثانيا الأحاديث التي تبين أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، كقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. معنى هذا الحديث أن المبتدع زائر، أن المبتدع تارك للمحجة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. قال أبو حاتم رحمه الله: ومعنى عندنا منه علم يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحته صلى الله عليه وسلم في هذا الطائر. ولذلك أنا أقول: دين يعلمك كيف تلبس نعالك، ألا يعلمك كيف تتقرب إلى الله؟ شيء عجيب. أنا أحتاج إلى الطريقة الفلانية والطريقة الفلنتانية، أنا أحتاج إلى اختراع فلان حتى مزق الأمة، فأصبحنا هناك أكثر من 120 طريقة، كل طريقة تزعم أنها الموصلة وأن غيرها لا توصل. عجيب أمر المسلمين. ثم من الأحاديث التي تحذر من البدع نفيه صلى الله عليه وسلم الضلالة عمن تمسك بهدي، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر عند مسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من أكثر من 100,000 صحابي في حجة الوداع. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. يعني إذن في كتاب الله وفي شيء هو قاله ونحن نسأل عنه، فما أنتم قائلون عني؟ كتاب الله بلغه لنا بلاغ مبين. طيب هل بينه أو لم يبين؟ قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا جميعا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. إذن بلغ الكتاب وبلغ السنة المبينة للكتاب. رابعا أحاديث فيها نفيه صلى الله عليه وسلم لقبول البدعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وسيأتي شرحه من كلام النووي رحمه الله. خامسا، منعه عليه الصلاة والسلام من تغيير لفظه وبلاغه. يعلم الصحابة كيف يتمسكون باللفظ، فقد جاءت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم البراء بن عازب، يقول له: إذا أتيت إلى مضجعك فقل: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، دعاء النوم المعروف. فقال البراء: أعيدها عليك يا رسول الله. قال: أعد. فدع حتى إذا جاء عند قوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. غير النبي للرسول. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. متفق عليه. فتأملوا معي، كلمة واحدة ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يغيرها. ولهذا يقول ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة. قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما يصير تزود من عند نفسك. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث ما فيه كفاية لمن أراد الله رشده وهدايته لاتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مجلسه أن كل محدثة بدعة، وأن أمته ستفترق على 73 فرقة وهي الأهواء والبدع، وأن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وقد كثر في زماننا هذا البدع فظهرت وعمل بها خلق كثير من الناس وانتشرت، فالواجب الحذر منها والبعد عنها. وأما الإجماع فقد حكاه الإمام الطرطوشي رحمه الله في كتابه العظيم البدع والنهي عنها، وهو كتاب مسند يذكر فيه مصنفه ما يدل على ذم البدع ووجوب الحذر منها. قال رحمه الله: وهذا الاسم يدخل فيما تخترع القلوب. لاحظ، يعني البدعة ما تكون عملية فقط، البدعة قد تكون قولية، قد تكون قلبية، قد تكون عملية. قال: وهذا الاسم يدخل فيما تخترع القلوب، وفيما تنطق به الألسنة، وفيما تفعله الجوارح. والدليل على هذا ما سنذكره في أعيان الحوادث من تسمية الصحابة رضي الله عنهم وكافة العلماء. وحكى الإجماع على ذم البدع من أهل العلم الشاطبي رحمه الله وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم الراسخين. وأما القياس فإن العقل يرشد أن البدع تعني نتاج العقول، وهي متفاوتة ومختلفة ومتنوعة، فأي عقل سيتبع وأي هوى سنتبع. وإنما جاز القياس في بيان الأحكام الشرعية للمسائل الفقهية الواقعية على النصوص الشرعية العامة، وباتفاق الفقهاء لا يجوز إثبات العبادات بالقياس، ولهذا يقولون: لا قياس في العبادات. وأما أقوال السلف فهي كثيرة جدا ويصعب حصرها جدا، ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القصد في السنة، يعني محافظة عليها ولو قليل، القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال أيضا: يا أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. يعني انظر ماذا، بأي شيء تقرب رسول الله، ماذا قال رسول الله، ماذا فعل رسول الله. ما عليك من الناس، الناس كل يوم يخترعون، كل يوم يبتدعون. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كل عبادة، تأمل، كلية مطلقة، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مات على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. والله إن كثيرا من الكفار اليوم شوش عليهم صورة الإسلام الحق فينظرون إلى الإسلام نظرة شدر مذر، نظرة احتقار بسبب ما أضافه المضيفون إلى دين الله، فلم يروا ناصع الإسلام، بل أهل الإسلام كثير منهم لا يعرفون الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقتل أهل الإسلام ويظنه من دين الله عز وجل، يكفر المسلمين ويظنه من دين الله عز وجل، يخترع في الدين ويظنه من دين الله عز وجل، يحدث المحدثات ويظن ذلك من دين الله عز وجل. وقال ابن عباس أيضا: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. وقال أيضا: إن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. ولما قدم معاوية رضي الله عنه مكة محرما جعل يستلم أركان البيت كلها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وعنه: لم تستلم هذين الركنين، يعني الشاميين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني اللي فيه الحجر الأسود واليماني، ولم يستلم الشاميين. فقال معاوية رضي الله تعالى عنهما: ليس شيء من البيت مهجورا. لم يكن عنده نص فاستدل بعموم التعظيم. ولهذا يقول العلماء إن البدعة أدلتها عامة، انتبهوا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم رجعونا إلى الحق. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عمرو بن عتبة السلمي ومعضد في أناس من أصحابهما اتخذوا مسجدا بالكوفة يسبحون فيه بين المغرب والعشاء كذا، جالسين حلقة ويقول لهم: يلا سبحوا الله 100 مرة، سبحان الله سبحان الله، عدا وجماعية، ويكبرون الله كذا ويحمدون الله كذا. فأخبر بذلك عبد الله بن مسعود فقال للذي أخبره: إذا جلسوا فأتني. فلما جلسوا أتاه، فجاء عبد الله رضي الله عنه عليه برنسه وهو مغط حتى دخل عليهم، فكشف البرنس عن رأسه ثم قال: أنا ابن عم أم عبد، تعرفوني، خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفت صغائر أمره وكبائر أمره، صغيره هديه الذي يكون مخفيا لا يخفى عليه. فقال: من عرفني فأنا ابن أم عبد، والله لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فقال معبد: ها عندك كلام أسلوب. فقال معبد وكان رجلا مفوها: والله ما جئنا ببدعة ظلما ولا فضلنا أصحاب محمد علما. فقال عبد الله: لئن اتبعتم القوم، يعني الصحابة، لقد سبقوكم سبقا مبينا، ولئن جزتم يمينا أو شمالا، وفي رواية: ولئن حزتم وضبط، ولئن جرتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: جئت أبي فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت قوما ما رأيت مثلهم يذكرون الله عز وجل فيرعد أحدهم يرتجف، يذكر الله يرتجف، يذكر الله يهتز. قال: فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله، فقعدت معهم. قال عبد الله رضي الله عنه: لا تقعد معهم بعدها. فرآني كأنه لم يأخذ ذلك فيه، يعني شافني أني أنا ماني مقتنع، فقال لابنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يتلوان القرآن، فلا يصيبهم هذا، لا عندهم صعق ولا غش ولا عندهم اهتزاز، ما عندهم هذا الكلام. أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر؟ قال: فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم. ومن جميل كلام عمر بن عبد العزيز قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعد. وجاء رجل للإمام مالك رحمه الله وقال: أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة؟ فقال له: بل من ذي الحليفة. فقال الرجل: فإني أحرمت أنا من مسجد رسول صلى الله عليه وسلم. فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فالفتنة أن تظن أنك جئت بخير لم يؤت به محمد صلى الله عليه وسلم. عطس رجل من القوم عند سالم بن عبيد رضي الله عنه، فقال الرجل بعدما عطس: السلام عليك، مثل ما يقول الحمد لله. السلام عليكم كلمة جميلة وفيها عشر حسنات كما في نص الحديث. فقال سالم: وعليك وعلى أمك السلام. غضب الرجل، ليش يجيب اسم أمي في المجلس؟ ثم بعد هنيهة قال سالم له: لعلك وجدت مما قلت لك. قال: لوددت أنك لم تذكر أمي لا بخير ولا بشر. فقال: إنما قلت لك. شوفوا الاتباع، حتى في إنكار المنكر يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سالم: إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا بينا نحن عنده إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله: عليك وعلى أمك السلام، وعليك وعلى أمك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولك. قال الفضيل رحمه الله: عمل قليل في سنة خير من عمل صاحب بدعة وإن عمر عمره كله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرف. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وقد أحسن من قال: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أسباب الوقوع في البدع فإنها كثيرة، وأذكر أهمها وأشهرها اختصارا. أولا وهذا أعظم سبب: الجهل. لم يقرأ في الأحاديث، لم يعرف السنة ولا هدي الصحابة، فيجيب شيء من عند نفسه فهما من الكتاب أو اتباعا للآباء، وهذا جهل. السبب الثاني: الغلو. فالغالي يوقع نفسه في بدعة يراها حسن، يريد التقرب وهو يبتعد. هذا الغلو في جانب من الجوانب أو في عدة جوانب أو في الجوانب كلها. من الناس من يغلو في كل شيء ويبتدع في كل شيء، ومن الناس من يبتدع في العبادة أو في السلوك أو في الأخلاق أو في الاعتقادات. السبب الثالث: أخذ الفتوى عن غير أهل العلم. فإن من أخذ الفتوى من غير الراسخين في العلم ربما يفتيه ببدعة ولا يعلم حقيقة كونها ثابتة أو لا. ولهذا قال بعضهم: ينبغي لمن سأل أن يسأل: هل عمل رسول الله هذا؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ ولا يسأل المفتي هل هذا يجوز أو لا يجوز، لأنه إذا سأله يجوز أو لا يجوز ربما يستنبط فيخطئ في الاستنباط. لكن لو سأله عن عمل رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في التعبد فإنه لا يستري إن شاء الله، بل يقف. إن كان عنده علم نطق، وإن لم يكن عنده علم سكت. السبب الرابع: تتبع زلات العلماء. من أسباب البدع بعض العلماء ربما يخطئون فيفتون بشيء ليس على السنة فيتبعه الناس على زلاته. خامسا من أسباب الوقوع في البدع: جدال المنافقين ومناظرتهم. فإن مجادلة المنافقين ومناظرتهم من أسباب فشو البدع وظهورها. سادسا: الأئمة المضلون. الذين يلبسون العمائم والجبة والبشت وينتسب إلى العلم، وربما يقال له دكتور أو شيخ أو عالم، وهو من الأئمة المضلين، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يقول زياد بن حدير: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال رضي الله عنه الملهم عمر، قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. السابع: التأثر بالخلفيات السابقة. فإن بعض الناس ربما يسلم وعنده خلفيات سابقة لم يستطع التخلص منها، كحال كثير من الفرس والروم والعجم والبربر وغيرهم، أسلموا وعندهم خلفيات سابقة، فجاءوا ومعهم هذه الخلفيات، وإذا بهم بعد سنين جعلوها من دين الله عز وجل. مثل ما نرى أن بعض الناس في دينهم الركوع والسجود لعلمائهم وأحبارهم ورهبانهم، فإذا جاء ودخل في الدين إذا رأى العالم ينزل له رأسه ويطأطئ له رأسه ويظن أن هذا من دين الله عز وجل، وما علم المشركين أن هذا من دين آبائه وأجداده من موروثاته. سابعا: التشبه باليهود والنصارى. فمن أعظم أسباب الفشو والبدع تشبه المسلمين باليهود والنصارى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ما في غيرهم، تتبعون وتمشون على طريقتهم. عبدوا الله بالهز، عبدنا الله بالهز. عبدوا الله بالموسيقى، عبدنا الله بالموسيقى. عبدوا الله بالتفرق، عبدنا الله بالتفرق. عبدوا الله بالتحزب، عبدنا الله بالتحزب. ثم أيها الإخوة، أذكر أشهر أو أمثلة للبدع حتى نحذر منها. فمن هذه العبادات التلفظ بالنية، يظن بعض الناس أنها سنة ويجدها مسطورة في بعض الكتب الفقهية، مع أن الذين سطروها نصوا على أنها من مستحسنات المتأخرين، لم يعرفها أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا مالك، وهذا من أعجب ما يكون. ومن المحدثات والبدع الصلاة بلا أذان، يصلون في المساجد بلا أذان كأنها صلاة تراويح ولا صلاة استسقاء، إذن هذه بدعة تركية. ومن البدع أيضا الاحتفال برأس السنة، أو الاحتفال بعيد الحب، أو بعيد الأم، أو بهذه المخترعات التي جاءتنا من قبل اليهود والنصارى. ومن البدع أيضا الذكر الجماعي. ومن البدع أيضا التقرب إلى الله عز وجل بسفك دماء المسلمين، فهذه من أشنع البدع. ومن البدع أيضا، وهي من أشنع البدع، التقرب إلى الله عز وجل بالاعتقادات الفاسدة. ولكن قد يقول طلبة العلم وعوام المسلمين: كيف لنا أن نعرف البدع؟ سهل جدا. يقول العلماء: اسأل نفسك، لما لم يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يعني يأتي إنسان ويقول عند القبر يقرأ القرآن، يسأل نفسه: لما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يسأل الصحابة عنها ويطبقوها؟ لما لم يشتهي فيه التابعون ويذكروه؟ هل تجد الإمام أبا حنيفة النعمان نص عليه؟ هل فعله الإمام الشافعي وخطه بيديه؟ هل الإمام مالك ذكره في موطئه؟ ولما لم يقل الإمام أحمد ويكون ضمن الروايات عنه؟ فانظر إلى البخاري والنسائي وابن ماجة وابي داود والترمذي ومن بعدهم من الأئمة، لماذا لم يفعلوا ويقولوا هذه المخترعات مع أنهم أحرص الناس؟ هل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جهلوا فلم يطبقوا هذا الذي نقوله نحن؟ هل نحن وفقنا أكثر مما وفقوا إليه؟ اسأل نفسك هذا السؤال. هل عندنا محبة للتعبد أكثر من محبتهم؟ هل ولاؤنا للدين أكثر من ولائهم؟ هل حرصنا على الدين أكثر من حرصهم؟ أيا ترى توفيق الله لنا أكبر من توفيق الله لهم؟ فهذه أسئلة تجعلك تعرف أن هذا الأمر لو كان خيرا لسبقونا إليه. أما الأضرار المترتبة على دين الله تبارك وتعالى فهي كثيرة جدا، يجب على العاقل أن يحذر من البدع لهذه الأضرار. أولها: الابتداع يفرق الأمة ويمزق وحدة المسلم، والله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون. كيف نجتمع؟ على السنة، ما في شيء يجمعنا إلا التوحيد والسنة. ثانيا: النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المبتدع حابط العمل، فهذا من أضرار البدعة على صاحبها، فلما إذن يجتهد؟ يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال المفسرون: هم أهل البدع. قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يفجرون المسجد يظنون أنهم يحسنون صنعا، يقتلون المسلمين يظنون أنهم يحسنون صنعا، يقتلون الشرطة من المسلمين الذين يحرصون على أمن البلاد ويظنون أنهم يحسنون صنعا. عجيب والله أمرهم. هذه من مراتب البدع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي رحمه الله: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا إنما اتبعته، فيحتج عليه بالرواية الثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال بها. انتهى كلام النووي رحمه الله. ثالثا: المبتدع متهم لله تعالى. تأملوا هذا الأمر الخطير. يقول الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المبتدع متهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ وبعدم إكمال الدين، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ وأكمل الله به الدين. خامسا: المبتدع متبع غير شرع الله. يقول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: ليسوا يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. سادسا: البدعة تميت السنن وتضعف وازع الدين في قلوب الناس. فعن عبد الله الديلمي قال: إن أول الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وقال أيضا: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. قال ابن القيم رحمه الله: القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنة. لماذا؟ لأن في النفس منها موافقة والشيطان معين. سابعا، المبتدع يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو شامة رحمه الله: إن الرجل العالم المقتدى به والمرموق بعين الصلاح إذا فعلها أي البدعة كان موهما للعامة أنها من السنن كما هو الواقع، فيكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال الذي قد يقوم مقام لسان المقال. وأكثر ما أتى الناس من البدع بهذا السبب وهو الظن في شخص أنه من أهل العلم والتقوى وليس هو في نفس الأمر كذلك، فيرمقون أقواله وأفعاله فيتبعونه في ذلك فتفسد أمورهم. وفي حديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أتخوف على أمتي الأئمة المضلين. أخرجه ابن ماجه والترمذي. وقال: هذا حديث صحيح. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثامنا، المبتدع محكم لهواه لأنه عبد الله بما وافق هواه وجعل عقله دليله ولم يتبع ما جاء عن الله. والله يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تاسعا، من أضرار البدعة أن البدعة لا يتاب منها، فهذا من شؤم البدعة. لماذا؟ لأن الشيطان يزين له أن تتقرب إلى الله. أنت مؤمن، أنت عابد، أنت طائع، أنت ذاكر، أنت رجل زاهد، فلا يقول له أنت فاسق تب إلى الله، ولا تقول له نفسه أنت فاسق تب إلى الله. أقول: ليش؟ أنا سويت جرم، أنا أتعبد لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: إن الله حجز أو حجب أو حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. قال سفيان الثوري: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها. عاشرا، المبتدع يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على خطورة البدع. فالبدعة سبب من الحرمان من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم أي مقدمكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يرده وممن يسقاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني. كيف يعرفهم؟ يعرفون متوضين، مصلين، عندهم صلاة، عندهم عبادة، عندهم طاعة، آثار الوضوء، غرا محجلين. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا لمن غير بعدي. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نقول: من أضرار البدع أيضا أن المبتدع ومن آواه أو أيده متعرضان لسخط الله وغضبه. ومما يدل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أربعين: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. وهو المبتدع على أحد التفاسير، والتفسير الثاني المحدث الذي أحدث حدثا في الإسلام بمعنى ارتكب حدا. ولعن الله من غير منار الأرض. وفي رواية: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. لا يقبل منه عدل وهو الفرض، ولا صرف يعني النفي. فالمبتدع على خطورة عظيمة. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: إن النفاق يكثر في أهل البدع، وإن الثبات إنما هو في أهل السنة. الثاني عشر، أن المبتدع يحمل أوزاره وأوزار من يتبع. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزره من مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. ظن بعض الناس أن هذا الحديث من سن في الإسلام سنة سيئة فيها جواز إحداث البدع، وما فهم الحديث. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة، انظر إلى سبب الورود، يعني أنه امتثل المأمور وأحياه بين الناس، معناه أنه امتثل الأمر الذي جاء عن الله ورسوله وأحياه بين الناس فاقتدى به الناس. سبب الورود يؤكد هذا المعنى. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأخيرا، المبتدع من أبغض الناس إلى الله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرب، والذين يريدون زعزعة الأمن في حرم الله عز وجل، أو يهددون الحجاج بالمظاهرات أو بالتفجيرات، والله يدخلون في هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يأتي بأمور الشرك وينسبها إلى الدين، يأتي بأمور اليهود والنصارى وينسب ذلك إلى دين الله تعالى. أيها الإخوة، إنما أردت أن نحذر من البدع، لأن في السنة الكمال وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الحال والمآل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من جميع البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والنية والعمل والهدى، وأن يوزعنا شكر نعمه ويزيدنا من عطائه وقسمه، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يجمع ألفتنا وأن يديم ألفتنا، وأن يزيد من جمع شملنا، وأن يحفظ هذه البلدة آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، ومن أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأدر الدائرة عليه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحيينا على السنة وتميتنا عليها، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.